يقول شهدت زورا أنا وشخص على رجل فتسببت شهادتي بضياع مبلغ 17,000 جنيه ومات هذا الرجل. عليك أن تسعى لرد الحق إلى أهله وإلا فأنت مسؤول يوم الدين. حديث دعاء دخول القرية. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه البلدة ومن شر أهلها ومن شر ما فيها. هذا الحديث معلول والله أعلم. هذا الذي تسأل عنه صوفي جلد. امرأة تسمع هاتفا في أذنها وترى رؤيا وتتحقق وذلك يؤثر عليها، فتسمع هاتفا في أذنها قد يكون جنا وقد يكون كما يقول أطباء الأمراض النفسية والعصبية إن هناك مرض عضوي يقال له الهوس السمعي، أرى يسمع أشياء وليست في الحقيقة أشياء أو يرى أشياء وليست ثم حقيقة في ذلك. معي ناس فعاوز قرض من البنك، لا تقترض من البنك، تعليق الستار بها دباديب وبيك موت مكروهة. هل التوبة تغفر كل الذنوب حتى الكبائر؟ إذا شاء الله ذلك كان. هل يشترط تعلم التجويد قبل حفظ القرآن؟ لا يشترط، هو الأفضل لكن لا يشترط. نصيحة كتاب السر للإمام مالك. بالنسبة لكتاب السر لا أعلم عنه شيئا. لا أحد يعلم الغيب يا أحمد إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى في كتابه الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هل من سب الدين يفرق بينه وبين زوجته؟ إذا أصر على هذا السب ولم يتب منه فارقته في الحال. ليس لدي القدرة على العفو عن من ظلمني وأساء لي، لست بملزم بالعفو، لكن إن أخذت حقك فلك ذلك، وإن دعوت على من ظلمك فلك ذلك، وإن عفوت فهو أفضل إذا كان من أهل العفو. هل تجوز صلة الرحم بإلقاء السلام فقط؟ تجوز إذا كانوا يجتزئون بذلك. ما حكم الصلاة بالنقاب لوجود بعض الصعوبة في لبسه ثانية؟ لا بأس أن تصلي بالنقاب، والسجود على النقاب جائز. أنس قال كنا نتقي حر رمضاء، كنا نتقي حر رمضاء بعمائمنا. أخوكم يذكركم بقراءة آخر سورة البقرة، وأردف على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. نظرت أن تتصدق بمبلغ من المال، هل يجوز لي أن أشتري طعاما وأتصدق بنفس المبلغ؟ لا، تصدقي به كما قلت، قد يكون الفقير يحتاج إلى هذا المال ويفعل به ليس طعاما، قد يسد به دينا، قد يشتري به دواء. وجزاكم الله خير يا أخ ناصر. وكل الحاجة الوحيدة اللي بتفرح قلوبنا، بارك الله فيك، جمعنا الله وإياك في الفردوس يا أخي يا أختي دعاء. حكم الدعاء بعد أذكار الفريضة هل يصل للبدعة؟ الدعاء بعد الفريضة مستحب يا عمر بن خالد. الصحوة الإسلامية التي انتشرت تقول يكره الدعاء بعد الفريضة، ويتبعون في ذلك ابن تيمية الذي يرى أن الدعاء قبل التسليم، والجمهور من العلماء على استحباب الدعاء بعد صلاة الفريضة. نعم الإشكالية خفيفة في رفع اليدين من عدمه، لكن أما أدلتهم ما يلي: أولا قول ربنا سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ثانيا قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أحد الأقوال إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رابعا بالاتفاق يشرع الاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار نوع دعاء، أستغفر الله نوع دعاء. كذلك التعوذات مشروعة بعد التسليم، بعد الصلاة بعد التسليم، كما ورد في عدة أحاديث هناك تعوذات قبل وتعوذات بعد، والتعوذات أدعية كذلك. يقول عندي تلفزيون وأنا لاغي جميع القنوات التي فيها أفلام ومسلسلات وغناء، ونشاهد القنوات الدينية والبرامج السياسية وبرامج هادفة، هل يجوز لنا؟ نعم يجوز لك. ما هي الصحوة الإسلامية؟ تلك الصحوة التي انتشر في قوام منذ ما يقارب 40 عاما تقريبا، وكانت اتجه أهلها إلى صحة الأحاديث وضعفها، وهذا شيء حسن، لكن بدأت قراءات جديدة تقتصر على الكتب المعاصرة السريعة، وكان فيها بعد عن الأصول، كتب الأصول الثوابت. فهذه الصحوة التي يسمونها تقريبا في مصر منذ أن مات جمال بن عبد الناصر وجاء من بعده السادات، ومن بعده السادات. هل يوجد تصوف محمود؟ لا أعرف اسما للتصوف، لا في كتاب ولا في سنة. سجود السهو قبل التسليم أم بعده كل جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل التسليم للسهو، وثبت أنه سجد بعد التسليم للسهو من غير تقيد بعدد من الزيادة أو النقصان في الركعات. نعم هناك من المعاصرين من يقول إن النظر الصحيح يقتضي أن يسجد الشخص للسهو إذا قبل التسليم إذا شعر بنقص في صلاته، وأن يسجد بعد التسليم إذا شعر بزيادة في صلاته، لكن الأدلة لا تساعد على ذلك، وإن ساعده النظر الصحيح. هل التفكر عبادة؟ نعم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، الآيات. حديث أفلح من كان سكوته تفكرا ونظره اعتبارا، حديث ضعيف الإسناد. وفي الباب أيضا حديث ضعيف، حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصاني، أو قال أوصاني، قال له النبي أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، بإخلاص في السر والعلن إلى آخره، وأن يكون صمتي فكرة ونظري عبرة، الحديث ونطقي ذكرى لا يصح سندا. هل سب الدين يفرق بين المرء وزوجه؟ إذا أصر عليه ولم يتب يكفر. هل ثبت كيفما تكون يولى عليكم؟ لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك، بل النجاشي كان رجلا صالحا وكان من تحته كفار. وعندنا أيضا يوسف كان عزيزا على مصر وهو خير من أهل مصر بلا ريب. هل يجوز تقبيل الأولاد في الفم؟ حيث لا فتنة مثل ذلك يجوز فتنة، ابتعد عن كل مسبباتها. عندي 40 عاما وأريد أن أطلب العلم، بما تنصحني؟ أنصحك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزغاريد في الأفراح لا بأس بها، وحديث صوتان ملعونان، صوت رنة عند نعمة أو نغمة عند مصيبة أو باب اللفظ قريبا، حديث ضعيف الإسناد. والزغاريد جوازها حيث لا توجد فتنة، إذا كانت فيما بين النساء وبعضهن البعض فلا مانع منها، وتدخل في إعلان النكاح في بلاد كمصر أصبحت علامة على ذلك ما لم تتولد منه رأي ذلك فتنة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. صحيح الإسناد، ولكن لابد من النظر في معناه، فإن من العلماء من قال إن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل. والغاسق أطلق على الليل لأن الليل بارد، والغاسق معناه البارد، ومن معانيه هذا فليذوقوه حميم وغساق. حميم وغساق، حار شديد جدا، وغساق بارد شديد جدا، فأطلق على الليل غاسق يعني بارد. فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم انظري إلى هذا القمر فهذا الغاسق إذا وقب، وقول من قال من العلماء وهم كثيرون جدا إنه الليل إذا دخل؟ لا تعارض، لأن الليل إذا دخل من علامات دخوله ظهور القمر، ظهور القمر. هذا والله أعلم. يا رب أن يوفقها الله إياك يا أختي ياسمين. حكم شاهد القبر: حجر من الرخام يكتب عليه الفاتحة واسم وتاريخ الوفاة. نرجع إلى مسألة كتابة اسم الميت على القبر، أحاول أن ألخص القول فيها. ورد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح في مسلم أنه نهى عن أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. زيد في بعض الطرق عند أبي داود أو عند غير مسلم وأن يكتب عليه، وعند ابن ماجه وأن يكتب عليه. هل زيادة وأن يكتب عليه بعد التحرير وجدتها ضعيفة معلولة فهي لا تثبت؟ نرجع إلى أصل المسألة. إذن ليس في الباب دليل يمنع، إلا أن المانعين قالوا لم يعهد أن الناس على عهد الرسول يكتبون على القبور، بل كانت القبور منخفضة. المجوزون قالوا نعم ما قلتم، لكن كانت القبور قليلة والناس كانوا يعرفون قبور من قبور أهليهم. أما إذا تزاحمت القبور ولن يتمكن من الوصول إلى قبر الشخص إلا بمثل هذا فلا بأس. كذا قالوا، واستدلوا لقيلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما يقارب 40 سنة من موت أمه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، لأن الرسول ما بعث إلا بعد 40. أمه ماتت صغيرة، قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. قالوا: فدل ذلك على أنه كان يعرف قبر أمه، كان يعرف قبر أمه. فقالوا: إذا توصلنا للإسم للمعرفة القبر بالإسم فلا بأس، فالوجهان قائمان. قال لزوجته: أنت طالق ماجحا، التطليقة واقعة، كم عدد الأحاديث الصحيحة بدون تكرار؟ لا أحصيها ولم يحصيها أحد، لسبب أن هناك أحاديث مختلف فيها بين العلماء في صحتها وضعفها، وهو كم كبير من الأحاديث. هل يجوز للأب أن يكتب لابنته وكل ما يملك خوفا عليها من بعد موته وليس له أبناء غيرها؟ لا يجوز يا سامح، لأن الله جعل لها النصف. حديث إن الأرض تطوى بالليل لا يثبت. عفوا، أحتاج مراجعته لأن طريق وقفت فيه على ضعف، لكن أستقصي في البحث عنه هل توجد له طرق أخرى. عفوا، أمهلني لغد، بارك الله فيك، راجع لك سائر الطرق. هل يوجد نهي عن النوم على البطن؟ يوجد حديث في النهي عن النوم عن البطن، لكن سنده ضعيف. في إسناده رجل يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، وهو رجل ضعيف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، القول المشهور فيها على غير المعتاد عند الناس، ألا وهو إن الله لا يحول نعمه على الناس إلى نقم إلا إذا حولوا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية، حينئذ تبدل النعم. هذا القول الأشهر عند المفسرين في تفسير هذه الآية المباركة. حديث يبقى من الجنة ما يشاء الله أن يبقي الله من الجنة ما شاء أن يبقي ثم ينشئ لها خلقا آخر ثابت صحيح. الذي يعمل في الربا، الربا محرم كما لا يخفى عليك، الربا محرم لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآية أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه. الحديث: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسن المصري. هل يوجد دعاء تغفر به ذنوب النهار قبل النوم؟ ذنوب النهار سيد الاستغفار، نرجو الله أن يكون سببا في مغفرة الذنوب. حكم فتح حساب في بنك ربوي: لا بأس بفتح الحساب، لكن لا تأخذ عوائد ربوية منه، أو إن أخذتها تخلص منها لفقراء. ما الرأي في مسألة الحج وما يحدث الآن؟ حج اقتصادي وحج في اي بي في في اي بي عفوا، وما نشاهده من الطرف في بعض الأماكن على صعيد عرفات وأماكن أخرى أنتم أدرى بهذا من عامة الناس. يا أخ مجدي بارك الله فيك وحفظك الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. إذا كان هناك أناس وسع الله عليهم توسعة شديدة فمسألة الإصراف أمرها نسبي، قد يكون في حقي وحقك إنفاق 1000 جنيه في 500 جنيه في يوم إصراف كبير، قد يكون ذلك، ولكن قد يكون في حق شخص آخر إنفاق 1000 جنيه في اليوم شيء ليس بكبير. قد أذهب أشتري نعلا 50 جنيه وأنا طيب الخاطر والبال، أو 100 جنيه وأكون شاعر أنني يعني ريشت نفسي بعض الرياش، وغير يشتري نعلا 1000. الله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، لكن عموما أمر الإسراف نسبي وأمر الإنفاق نسبي، أمر الإسراف نسبي وأمر الإنفاق نسبي. قد يتزوج شخص مثلا ويقول: أشتري 10 كيلو لحمة، 20 كيلو لحمة، 30 كيلو لحمة، أعمل وليمة بها لأحبابي وأصدقائي. فيفاجأ أن رجلا من الأثرياء ذبح بقرة في العرس، فيقول: هذا إسراف. وفي حقي ليس إسراف، وسيستدل علينا بقول الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. عمر بن خالد يسأل: هل ريشت؟ لغة عربية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ورأى عمر على ابن عمر أثر الرياش ذات يوم، فقال له: من كيف هذا؟ من أين هذا الثياب؟ من أين هذا الثوب الجيد؟ من أين هذا الثوب الجيد؟ قال: كنت في الكوفة وأبو موسى قال: خذ هذا المال، مال زكاة، وصله لأبيك. فاشتريت بضاعة في الطريق وبعتها وجئتكم بحقكم. قال عمر: لا، حقنا، حق لنا. قال: كيف ذلك؟ أنا أبو موسى أعطاني مثلا 1000000 وصلت 1000000 كما هي، ما أخذت شيئا. قال: لا، أنت تجرت في أموالنا، لازم تدفع كل المكسب الذي أتيت. فتخاصم هو وابن عمر إلى مجلس الشورى، فقدوا أن ابن عمر كمستثمر له النصف ولبيت المال النصف، نصف الربح. الشاهد أن عمر رأى عليه أثر الرياش، وجزاك الله خيرا. ما المقصود بالناسخ والمنسوخ؟ الناسخ الخبر الناقل، ينقل من حكم إلى حكم آخر، والناسخ يكون متأخرا، والمنسوخ هو الذي ألغي حكمه أو بقي مع الاستحباب بعد أن كان واجبا إلى حكم آخر. أذكر لك أمثلة: هناك نسخ في القرآن، ونسخ في السنة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ للحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ للتلاوة والحكم معا. عندنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الذي يستطيع الصيام أول الأمر مخير، صوم أو أطعم مكان كل يوم مسكين. بعد ذلك نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وصوم عاشوراء كان واجبا، فلما نزل شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ صوم يوم عاشوراء كفرد. أن صح حديث الأجر على قدر المشقة بمعناه قد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. صحة حديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يحسن بمجموع طرقه. حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، سنده ضعيف. فيما أختاره إلا أقول لما كسرت فيه، لكن أختار ضعف السند ومعلول. حرك الأسئلة. قريبي في ظروف مالية صعبة، وسمع حمزة عليه السلام يعد دعاء هو يتضمن ذلك، لأن السلام تحية، بمعنى تحياتنا السلام، والتحية هي الدعاء بطول الحياة في سعادة وهناء. فتحياتنا نعبر عن هذه التحية في شريعتنا بقولنا: السلام عليكم، الأمان عليكم. نعم، واسم من أسماء الله أيضا. ما حكم الممسك عن إعطاء الميراث ويماطل ولا يريد إظهار الحسابات الخاصة بالميراث؟ آثم. حكم تحويل مبلغ من بلد إلى بلد آخر عن طريق البنك لا بأس. حكم الكحل للرجال إذا احتاج إليه ما لم يتشبه بالنساء. والأحاديث التي وردت في أن النبي اكتحل كلها ضعيفة فيما علمت، وقد أجريت بحثا في ذلك، فالأحاديث التي وردت في أن النبي كان يكتحل ضعيفة، والله أعلم. حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ذاك معلول، والصواب في لفظه: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا اللفظ الأصح، واللفظ الذي ذكرته يا صاحبي شاذ. هل ثبت ما يفيد بأن نصيحة السر أفضل؟ بحسب الحال، لا يضطرد الأمر، قد تكون النصيحة في السر أفضل، وقد تكون النصيحة في العلني أفضل، على حسب المقامات. حديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله كسند ضعيف. وإلا فالذي يبيت يحرس في سبيل الله يثاب بلا ريب، لكن السند فيه ضعف كما قلت. بعض الناس يقولون في الجلسات العرفية الفاتحة. إن سألتني هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك: لم أقف على سند يفيد أن النبي كان يقولها في افتتاح المجالس، والله أعلم. أحمد بن محمد بن صبري: أفضل كتاب لشرح السيرة النبوية. لا أستطيع أن أقول شيئا الآن في هذا الصدد. أذكر لك أفضل كتاب، ولكن هناك كتب ولم تزل في حاجة إلى تخريج أحاديثها. دجاج جارنا يدخل مزرعتي ويبيض فيها، وقلت له مرارا وتكرارا يحجز دجاجه لكي يبيض عنده، ولكنه لا يسمع ولا يفهم، هل يجوز أخذ هذا البيض أم أجمعه كل يوم وأعطيه هذا البيض؟ إن كان الدجاج يتلف مزروعاتك، خذ من البيض بقدر التلف الذي حدث لك، والله أعلم. سبب انتشار الحديث الضعيفة والمكذوبة في هذه الأيام، الجهل من أسباب ذلك. شرح وصحة حديث عمر: أقبح المساء السلفع، لا أعلم شيئا من ذلك. إنما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، أظن أقبح النساء مش المساء يا عمر، لأن عمر ورد عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال ليست بسلفع من النساء فراجة ولاجة أي كثيرة الخروج كثيرة الدخول. حكم المنكير للنساء وليمنع وصول الماء في غسل الجنابة إن كان سميكا يمنع، لكن إن كان الطبقة كالحناء العادية مجرد لون فلا بأس به. صحة حديث الكذب في ثلاثة مواضع، في سنده ضعف لكن لبعض فقراته شواهد. هل يجوز تخيط الكفن حيث لا يكون ثوبا؟ صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، له طرق يحسن بها والله أعلم. عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثل ما يقول المؤذن أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ من العلماء من يجمع ويقول نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا منهج أحب أن أوضحه. المواطن التي وردت فيها نصوص تحتمل أكثر من ذكر، هل نقتصر على واحد وننوع أم نجمع بين الاثنين؟ فمن العلماء من يقول نختار واحدا من ذلك، وهذا قول كثيرين من الأولين، نقلوا عنه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. نقتصر على ذكر، واستدل لقيله بأن هناك آيات فيها قراءتان، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وردت قراءة ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا، فلا يتصور أن نقول ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا، إنما نجتزئ على واحدة. فكما قال بعض العلماء، والقول الآخر لا بأس بالجمع، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة عندنا نص عن رسول الله يقول قولوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقتضي أن نقول حي على الصلاة. ونص آخر حديث آخر من مخرج آخر إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن العلماء من قال نجمع لا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من قال ننوع مرة هكذا ومرة هكذا، والأمر في ذلك الكل واسع. الدليل على أن التخلص من الربا المكسوبة من يعطى الفقراء، يعطى الفقراء لا تربطك بهم قرابة على سبيل التخلص، هذا رأي ما أعرف نصا إلا أنك تتورع عنه، تتورع أنت عنه شخصيا. كيف تكتب الوصية؟ اكتب الذي تريده ما لم تخالف نصا. حديث إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب في سنده مقال. في التشهد الأخير نسيت وقرأت الفاتحة بدلا من التشهد، ثم تذكرت وقرأت التشهد لا تسجد للسهو. الله ييسر لك أمرك، الزوجة زوجة صالحة. بارك الله فيك يا دكتور عبد المحسن. ما حكما يشتمنا مرارا تكرارا؟ أعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين إن استطعت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. قال لا زوجها الضرورة كل يقدرها لنفسي، يا أخي محمد إن حل بك من البلاء في مالك أو في أولادك ما لا تطيق ولا تستطيع، فمضطر حينئذ، لكن أنت أبصر بموضوعك. علموا أولادكم الصلاة لسبع حسنه فريق من العلماء. هل ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ هذا في أمور العادات، وبصفة عامة عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثما. ما العلاقة بين اختيار أسماء الأطفال وعلاقتها بالنجوم؟ كل ذلك ضلال وباطل. ما الرأي في موقع الدرر السنية؟ طلعت على بعض ما فيه فإذا به حسن النافع. الحمد لله. صلى الله يجزي القائمين عليه خيرا. حكم العازل الطبي للرجال: إذا ولد ضررا فلا ضرر ولا ضرار. حكم تسليف عفوا سبت السؤال مش عارف. بارك الله فيك يا خالي. قص الزائد من الحواجب للرجال بالمقص أو بالماكينة الكهربائية إذا كان وجوده إذا كان الشعر زائدا يؤذي العين يجوز قصه، لكن النمص لا. حديث يا سرية أثر عمر: يا سرية الجبل الجبل، في سند يحيى بن أيوب الغافقي متكلم فيه. كيفية تخليل اللحية الخفيفة: الحديث الواردة في تخليل اللحية أثناء الوضوء متكلم فيها. الأمور كلها مقدرة ولك اختيار ستحاسب عليه. اسم عبد العال. العال ليس من أسماء الله الحسنى، المتعال هو الذي من أسماء الله الحسنى. ويناديه بعلي، لا بأس سنناديه بعلي لا بأس. أبارك الله فيك. لفظة العلماء ورثة الأنبياء، حسنها بعض أهل العلم. حكم أنها طلقت وتركت بنتين مع أبيهم وتجاوزت مرة ثانية لأن حس بذنب كبير. ليس عليك ذنب ولا شيء، أبوهم أولى بهم منك خلاص. أليس قتل المسلم آدم أعظم عند الله من هدم الكعبة؟ لماذا لم ينتقم الله من قاتلهم يوميا؟ أما لفظ قتل المسلم أعظم من هدم الكعبة أحتاج مراجعتها لأني في ريب من ثبوت هذا الخبر. أكثر من ذكر هادم اللذات إلا بالوقف، هو سند ثابت لكن إلا بالوقف. حكم إطلاق اللحية للرجل ولبس النقاب للنساء: أختار القول بالوجوب في البابين. حكم من سلم من الصلاة التسليمة الثانية قبل الأولى: على أي حال الصلاة تصح. بنينا مسجدا صغيرا في الشركة نصلي فيه الظهر والعصر فقط. هل يلزم لهم أذان وإقامة ما دامت تخرج المسجد وتؤذن فيه وتقيم؟ هل خروج الحسين على العراق كان خروج الحاكم؟ يا أسامة بن حمزة اتق الله في ألفاظك. الحسين ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، يقول خرج على الحاكم وصل بهؤلاء القوم الضلال والزيغ لأن يصفون الحسين بن علي بأنه خارج. ما كان الناس اجتمعوا على إمام أنذاك؟ غفر الله لك، اضبط نفسك، لا يتمادى بك القول إلى أن تتقلد قولا سفيها يجعل الحسين بن علي خارجيا بهذه الطريقة. انتبه، أفق أفق، لا تتكلم بمثل هذا ولا تثيره أصلا. ولم تكن هناك خلافة عقدت لأحد آنذاك. هل يختلف الأجر بين من يقفون بالصف الأول والصلاة في المسجد من حيث الأقرب للإمام؟ تقدموا وأتموا بي وليأتم بي بكم من بعدكم، ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. متى يخرج وقت الصلاة؟ إذا جاء وقت الصلاة الأخرى. لا أعمى الله بصائرهم الذين يتهمون الحسين بن علي بشيء من هذا، أعمى الله بصائرهم. يعني كان النص صريح وهو صحابي جليل، النص صريح وهو حديث رسول الله الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. فما ماذا نقول بعد هذا؟ إذا كان الله قال في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويضع النبي الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين ويقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ماذا يريد هؤلاء الأميان عياذا بالله بعد ذلك؟ يصل بهم الأمر إلى أن يرجحوا العلمانيين الذين لا يريدون شرعا ولا دينا على آل بيت رسول الله الذين وعدوا وعدا حقا في نصوص ثوابت كما سمعت. الأرم الستائر المرسوم عليها وهي جديدة، مرسوم عليها ماذا يا أخت ليلى؟ هل هناك نهي عن الأكل في الظلام؟ ليس هناك نهي عن الأكل في الظلام، لكن احذر وأنت تأكل، الله أعلم ستأكل ثعبانا أو تأكل ماذا، انتبه وأنت تأكل. بعض الأقوال في نهي عن الشرب من فيه السقاء في القربة أنك لا تعرف ما في القربة فقد تشرب، ورد سبب نزول ضعيف، سبب ورود الحديث ضعيف، رجل شرب من فم القربة وهي جلد فكان فيها ثعبان فدخل في بطنه، لكن سنده ضعيف، لكن قد يرد أنك لا تعرف ما الذي في الداخل، إذا أكلت في الظلام لا تدري هل تأكل شيئا طيبا أو تأكل حشرة أو قلت الدباديب تكره ليس لا تحرم، لا تخرج زكاة الفطر مالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا من طعام، فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من قط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. الحديث صاعا من كيف يتم توزيع مال الأم إذا باعت أرضا في حياتها وأرادت أن تعطي أبنائها جزءا وتحتفظ بالثمن لنفسها. في هذه المسألة وجهان العلماء، أحدها أن ذلك يقسم قسمة الميراث، والثاني أن الذكر يعطى كالأنثى لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الباب أن الهبات إذا كانت كبيرة فإنها تجري مجرى الميراث، وإذا كانت صغيرة فيسوى فيها بين الرجل بين الذكر والأنثى، بمعنى رجل له ولد وبنت يقسم عليهم نفقات يومية، هذه 100 جنيه وهذه 100 جنيه وهذا 100 جنيه، لا يعطي هذا 100 وهي 50، لكن إن كان سبب هبات كبيرة تقوم مقام الميراث أخشى أن يتعرب بسبب الهبات من الميراث، فعليه أختار الرأي القائل أنه يسلك مسلك التوريث والله أعلم. ما الرقيب وما العتيد في قول الله تعالى ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ العلماء في ذلك قولان، أحدهما رقيب ملك عن اليمين وعتيد ملك عن الشمال، هذا يكتب الحسنات وذاك يكتب السيئات، والآخر أن رقيب مراقب وعتيد حاضر، يعني مراقب حاضر له. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني موجود حاضر، فالوجهان قائمان. رسومات الأطفال مثل ميكي ماوس وغيرها على أطقم سرير الأطفال قلنا نجوز مع الكراهة. حديث يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة إذا كنت تقصد الذي قال في نهاية كلامه إني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. هذا الحديث ضعيف الإسناد معلول. ما حكم تدخل الطب للحمل بتوأم أو أخذ دواء؟ إذا كنت تعتقد أن هذه أسباب وأن الذي يقدر المقادير هو الله فلا بأس إذا أخذت بالأسباب مع صحة اليقين وسلامته. من كان له بنتان أو أختان وأحسن لهما، والثواب في هذا الحديث له بنتان، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا لهم من النار. كل ميسر لما خلق له، كل مهيئ لما خلق له. جاء شابان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل، نعمل عملا مستنفا أم نعمل عملا جرت به الأقلام جفت به الأقلام وجرت به المقادير وطويت عليه الصحف، يعني العمل التي نعملها الآن مكتوبة علينا أو أنها منشأة من جديد؟ قال بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام، يعني لم يعد في القلم حبر يكتب شيء جديد، كله كتب وانتهى وجرت بها المقادير وجفت بها الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر العمل لأهل الشقاوة. ثم تلا الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومعنى ييسر العمل أهل السعادة ما معناه؟ تعمل أعمال أهل السعادة وأنت سعيد، تصوم وأنت محب للصيام، تحضر صلاة الجماعة وأنت سعيد، إذا نمت تحزن، إذا نمت تحزن، إذا تأخرت عن الصف الأول تحزن، تتصدق وأنت سعيد، تصوم وأنت سعيد. الشخص بهذه الطريقة ميسر لليسرى، مهيئ لعمل الخير. أما شخص آخر عياذا بالله يسرق وهو سعيد أنه استطاع أن يسرق، يرتكب الفواحش وهو سعيد بها، هذا ميسر للعسرى. معنى اسم الجبار، من معاني الجبار، الجبار له معاني. الجبر تعرف في الدنيا لله المثل الأعلى، المجبرات يضم الشيء المكسور بعضه إلى بعض، جبر الخواطر المنكسرة، تضميد الخواطر المنكسرة. فالجبار احتملت معاني متعددة في حق الله سبحانه وتعالى، شديد الانتقام مع القوة، الجبر أيضا جبر الأشياء التي كسرت، جبر الخواطر المنكسرة. كلمة جبار اشتملت على معاني متعددة. في الدنيا مثلا الرجل الجبار القتال قالوا، ولا يطلق عليه جبار إلا إذا قتل عددا من الأنفس عياذا بالله. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخي القيام، ثبت يا قيم أحسن مني، أدمن سمونك بالأعجمية أدمن يا حسن. هل يجوز أن أؤجر محلي لبيع الملابس؟ لا بأس، بس تمشي عرايا يا إبراهيم أو ماذا؟ متى يخرج وقت الصلاة؟ قلنا وكل صلاة لها مواقيت، الفجر وقتها ينتهي بطلوع الشمس، إذا صليتها بعد طلوع الشمس خرج صليتها قضاء. الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه مع ظل الزوال. العصر ينتهي إذا غربت الشمس. المغرب ينتهي إذا سقط الشفق الأحمر. العشاء ينتهي إذا طلع الفجر على قوله. إذا نويت الصيام غدا إن استطعت ولم أستطع هل آثم؟ لست بآثم. كفارة من طلق زوجته في حالة غضب. كلنا جل من يطلق يكون غضبانا، لكن هل الغضب أفقدك عقلك؟ إذا الغضب أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاقك. أما إذا الغضب أنت معه مالك لنفسك فطلاقك واقع. يا قيم ما سؤال أخيك. المتطوع أمير نفسه لا يصح كحديث. كلمات الله التامة الكاملة التي تغني عن غيرها. ما كفارة هل ملائكة كانت تعلم الغيب عندما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هم يتوقعون أن يكون ذلك، أما لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. انتبه، سألوك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. والنبي قال لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كيف نعرف المهدي إذا خرج؟ يا سلام، حديث في شأن المهدي في بعض المقال، لكن عموما دعوته إلى الخير، يدعو إلى الخير، يقود الناس بكتاب الله، يقود الناس بسنة رسول الله. أما هي أحلام، أنا واقع نعيشه، رجل يدعو الناس إلى إقامة أمر الله، إلى إقامة شرعة الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فهذا مهدي، وإن لم يكن هو المهدي الكبير الذي يأتي في آخر الزمان كما قال كثير من أهل العلم. ما سؤالك يا عبد الرحمن بن رجب؟ الأخ علي بن جمعة يسأل: هل يجوز أن أصلي الفجر منفردا إذا لم أجد مسجدا يصلي الفجر في وقت الصحيح أنصحك صلي معهم وصلي بعد ذلك مرة ثانية ولتكن لك نافلة. صليت إماما وحدث سهو في قراءة سورة الكهف بنسيان عدد من الآيات، هل أسجد للسهو؟ لا تسجد للسهو. هل غيبة الفاسق مباحة مطلقا أم في مقام التحذير فقط؟ حيث كانت هناك منفعة، أما حيث هناك مضرة لا. لبس إزدال عليه صورة عينين جائز أم لا؟ لبس إزدال الصلاة عليه صورة العينين هذا يشغل في الصلاة، هو جائز لكن مع الكراهة لأنه يشغل في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في خميصة لها أعلام قال بعد انقضاء الصلاة اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. يقول وأنا أحفظ صورة من القرآن فيها السجدة سجود التلاوة، هل كلما وصلت إلى ذلك تلك السجدة أسجد؟ استحبابا ليس إيجابا. الكبائر أمرها موكول إلى الله سبحانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الكبائر من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الأخ أيمن سالم ما سؤالك؟ قال لي زوجي طلقي نفسك وأنا اسكت، أفتيتني بأن الطلاق لم يقع. خلاص الطلاق لم يقع، وهل كان تأخيره مطلقا؟ قال لك إذا احتجت تطلق نفسك في أي وقت طلق نفسك وأنا موافق، أو كان ما الصيغة؟ هل ثبت حفظ آيات من الكهف تحقيق فتنة الدجال؟ من حفظ العشر آيات الأول من أو من قرأ الآيات العشر الأول من سورة الكهف وصل من الدجال أو يقرأ عليه فواتح الكهف، العشر الأول ثابتة والعشر الأواخر خطأ من الراوي. هل كيف استشفاء بكتاب الله للمريض؟ ارق نفسك الذي لدغ من عقرب أو ثعبان، أتى الصحابي وقرأ الفاتحة وجعل يبزق ويمسح جسمه فشفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل عفوا، قرأ قل الإخلاص مع المعوذتين فمسح رأسه وما استطاع من جسده. هل يلزم لبس القفازات مع النقاب حتى لو العباية سترة؟ لو العباية سترة خلاص مش مشكلة، المهمة تنستري. ما الثابت في مسألة شرب بول البعير؟ ثابت أن قوما من أرينا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإسلام، بعد ذلك أظهروا أنهم استوخموا المدينة رأوها وخمة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم إبل الصدقة فأرسل النبي معهم، أو في رواية أنهم سألوا النبي ذلك ورواية أن النبي أرسلهم مع إبل الصدقة، فقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك فصحت أجسامهم، فلما صحت أجسامهم قتلوا الراعي تمثلوا به وسرقوا الإبل وهربوا وارتدوا. الحديث طويل معروف، لكن هذا الذي يخص الإبل. ما العدد الأفضل لركعات قيام الليل؟ إذا كنت ستصلي بصفة صلاة رسول الله فالأفضل 11 كصفة وعدد، لكن إذا كنت ستقلل في القراءة فالباب مفتوح، لأن العلماء يقولون العبرة بالزمن، أن النبي قال أحب الصيام صيام داود كان، وأحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة، فعول على الزمن. فإذا قللت في القراءة أطل في أكثر من الركعات، وإذا أطلت القراءة قلل في عدد الركعات. هل واجب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة؟ لا يجب ذلك، وليس ثم نص ملزم بذلك. قوله تعالى فكل منها أطعم البائس الفقير أو كل منها أطعم القانع والمعتر ليس بصريح في التثليث، هل يبطل التفويض في الطلاق بمقدمات أم بتغير الأخت الظاهر موسوسة بعض الشيء اجعلي زوجك يسأل بارك الله فيك حبك الله يا سامح وحبك من طلق وهو مكروه على ذلك الإكراه تختلف مراتبه يعني إذا واحد أتى بالسيف على رقبتك طلق أو أذبح قلت يا طالق 100,000 طلقة لا يقع السيف على رقبتك لكن أبوها قال لي أن تطلق ابنتي تطلق ابنتي وإما رفعنا عليك قضية خلها فقل لا يا طالب الأقواق على أن الإكراه لم يتحقق حق الإكراه وكثير من الذين يطلقون في نوع ضغط عليهم من أي اتجاه حكم الصلاة وأنا مشمر لقميص الصلاة صحيحة مع الكراهة أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة حكم قول وبسر الفاتحة لا نعلم أن الفاتحة لا سر ما نعلم هذا السر وبعض الناس يقولون كل سورة من القرآن لها سر والكلام هذا ليس عليه مستند لا من كتاب ولا من سنة فيما علمت والله أعلم نصلي القضاء أولا أو الصلاة الحاضرة نصلي إذا كنت أدركت الناس يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب صلي العشاء معهم ثم صلي المغرب الذي فاتك وتكون الآن مستثنى من الترتيب لأنك تابع للإمام يقول عن البنطالي إنه مكروه تحريما عند التشبه أو تحجيم العورة وأنا لم أسمع ما قاله المتصل إنه قال لباس الكفرة إنه على العموم المسألة طويت إذا كان عندك شيء يفيد بارك الله فيك لأن سنحتاج المراجعة ونحن لسنا في حاجة كبيرة إلى مثل هذا وكان يتكلم عن ارتباط صلاة بالبنطلون فنقل أنه يقول لا تصح الصلاة بالبنطلون هذا الذي فهمته منه وهذا الكلام خطأ طبعا كان أقصد القول بأن الصلاة لا تصح بالبنطلون قول خطأ لا أشك في هذا لكن هل من قال وكيف قال ما حررت مثل هذا كم من أوقات يجب الرجل أن يهجر زوجته في الفراش إذا كانت ناشز قيل حتى ينقضي النشوز إذا كان البنطال ينزل تحت الكعبين في الصلاة هل أصلي به هكذا أم أكفه أضرب لك هذا وذاك عندنا حديثان أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف حديث أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة ثابت صحيح عندي 2 شقة دخلهم لمصروف البيت حكم زكاتهم ليس عليهم زكاة الغطاء الرأس السنة هذه أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كأحوال الصحابة قلائس قلانس عمائم برانس هل يجوز البقاء مع زوج لا يصلي أو زوجة لا تصلي إذا نصحوا وثبتوا على ما هم عليه من ترك الصلاة أنصحك بالفراق والله أعلم ما حكم التخاطر ما معنى التخاطر يا جهاد الصلاة التي فاتت تقضى عند جماهير العلماء لحديث دين الله حقا يقضى وصفة القضاء على الوقت المتيسر لك السلام مكرر هذه مثابت في مسألة مطل شرب بول البعير تروح في البخاري هل يجوز اقتراض القرض لتسديد القروض الربوية اقراض الناس لتسديد القروض الربوية يعني ان كانوا تابوا وترى من حالهم انهم اقلعوا عن الربا في هذه الحال يجوز ان تساعدهم في اقالة عثراتهم وتفتح لهم باب التوبة الى الله أما إذا كانوا سيستغلون ذلك لمزيد من الربا فلا تساعدهم على الإثم والعدوان ودعهم يسجنوا إذا كانوا سيتخذونها وسيلة إلى مواصلة الربا هل يجوز قول قال القرآن ثم نذكر الآية لم يرد هذا عن الرسول، لم يرد أن الرسول قال يقول القرآن كذا وكذا، إنما يقول الله كذا وكذا. حكم تربية طيور الزينة إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس بذلك. وفي الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بقول ربي في شأن أهل الإيمان الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمتم دعاة إلى ذلك. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا في نصرة الدين إذا أردتم أن يحفظكم الله سبحانه وتعالى، فإن النبي قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهك. هذا ولا لكم الأجر إذا كنتم تسببتم في هداية أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حافظوا أيها الإخوة والأخوات على أخوتكم الإيمانية، حافظوا على الأخوة الإيمانية، حافظوا على الأخوة الإيمانية لا تقطعوها، فهي داخلة في ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. فالمسلم أخو المسلم في أي مكان في العالم، فلا تفرقنكم العصبيات القومية ولا الجاهلية ولا الحزبية ولا المذهبية ولا غير ذلك. ختاما وبعد شكر الله، أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وبالإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى اليدك إلى